أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة آل عمران. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال المؤلف رحمه الله: أي على الحالة التي أنتم عليها من التشابه في دعوى الإيمان وعدم تمييز الصادق في دعواه من الكاذب، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث الفاقد للإيمان الكاذب في دعواه الإيمان من الطيب، نعم الكاذب في دعواه الإيمان من الطيب المؤمن حقا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تميزوا بين الخبيث والطيب من قبل أن يتميزوا بأعمالهم الكاشفة عن أسرارهم بسبب الفتنة، ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فيرسلهم إليكم ليطلعوكم على ما يشاء من الغيب. فآمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا لا مجرد الدعوة، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وهو السعادة الدائمة في الآخرة. إذا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أنتم ليست لديكم قدرة التمييز أن تعرفوا هذا طيب وهذا خبيث، ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا خاصية نعرف بها، أي من ظواهر الأعمال التي يعملها الإنسان يستطيع الآخر أن يحكم عليه أن كان خبيث أو طيب من الظاهر، أما السرائر فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يبخلون على الإنفاق الواجب عليهم، لا يحسبوا بخلهم به. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. قالوا متى يسمى عندنا بخل شرعي وبخل عرفي؟ قالوا متى يطلق على الإنسان أنه بخيل؟ قالوا إذا قصر في النفقة الواجبة عليه، هذا يسمى بخيل شرعا في الشرع. لا، من الآن احنا نعرف ان الانسان اللي مثلا ما يكرم الضيف او كذا او يكون شديد الحرص او كذا وكذا نسميه بخيل، هذا البخل العرفي اللي احنا عليه. لكن البخل الشرعي الانسان ملزم بالنفقة الواجبة، اخراج الزكاة، النفقة على اهله، النفقة على من يعول، هذا فاذا تركها سمي بخيل شرعا. ولكن العرف واللغة او كذا اخر. فالبخل هو من يعني كان بخيل في مواساة الآخر، في بخيل في ذي بيته، بخيل في تعامله، في هذا يسمى بخيل. لكن ما هو البخيل الشرعي؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم من إنفاقه، لأنه غلط عكس الواقع. إذا هم يعتقدون إن الخزن هذا وتخزين المال وعدم إخراجه في وجوه الواجبة أنه خير لهم، أنه يتزايد المال ويكثر المال، لا، نعم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعلوا طوقا لهم في أعناقهم. والظاهر الحقيقة ولا موجب للتأويل، لأن أمور الآخرة مخالفة للمعهود في الدنيا، إلا أن الآية تحتمل تطويقهم به يوم القيامة في موقف الحساب تقريعا لهم وتوبيخا وتشهيرا بهم في الموقف. ولله ميراث السماوات والأرض وخير الوارثين، لا يبقى إلا هو، يفنى كل ذي مال، وهو حث على الإنفاق، لأن الذي يبخل به يموت ويرثه غيره، فتكون فائدة البخل أنه لم ينتفع به، كأنه لم يكن له ولذلك جاء في الحديث: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. هذا اللي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا الذي لك من المال الذي أكلت فأفنيت. نعم، أو لبست فأبليت، أو ما لبست فأبليت. نعم، أو تصدقت فأبقيت، يعني أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، فهذا هو الذي يبقى لك من مالك، وما تقدمها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في الزكاة أو سواء في صدقة النفل التطوع وغيره. نعم. أو لبست فأب... نعم. جاء في الحديث ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. ولذلك يقولوا قدم مالك يسرك اللي حاق به. يعني إذا الواحد معه مال الآن ولا يبغى يسافر ولا شيء وأرسل ماله قبله إلى منطقة معينة تشوفه سريع اللي حاق به، يبغى يلحق المال. فلذلك الإنسان اللي يقدم إلى الله سبحانه وتعالى ويعطي المال على حبه المسكين واليتيم والفقير والمحتاج تجد أنه مرتاح، لأنه سيتجه إلى مكان معه فيه شيء. أنت حتى إذا أنت مسافر الآن لابد أول شيء أنك تحجز لك مكان شقة أو مكان كذا أو تتصل بصديق معين وكذا وكذا، تذهب وأنت مرتاح يعني مستامن قد أمامك كذا وكذا، بعكس اللي بالله يروح على ما قابل، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فأما أن يكون قد هو مستعد لما قدمه من عمل صالح من مال ومن كذا، فهو مستعجل في الذهاب إليه ليجد ما الله سبحانه وتعالى أعد له به. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، فيجازيكم عليه على قدره وعلى قدر حقيقته ومخبره. فالبخل إذا كان الدافع له حب المال فقط له درجة من العذاب، وإذا كان الباعث عليه عداوة الدين وكراهة الإنفاق في سبيل الله لأنه نصر للدين يكون عذابه أشد، وهكذا. يعني يرجع كل شيء إلى النية، إذا كان مبلغ البخل من قذارته لأنه هذا طبعه هذا شيء آخر، لكن إذا كان البخل هذا وعدم إعطاء المال وعدم إعطاء المال بغضا للإيمان بغضا للمسلمين بغضا للجهاد وبغضا للعمل الصالح فهذا شيء آخر. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لا تصور أن يقولوا ذلك اعتقادا، والأقرب أنه استهزاء بأمر الله. يقول المؤلف رحمه الله قال لا تصور أن يقولوا ذلك اعتقادا، والأقرب أنه استهزاء بأمر الله بالإنفاق في سبيله أو بتسميته قرضا لله. سنكتب ما قالوا نثبته عليهم، لا يلغى ولا يضيع ليجزوا به، وقتلهم الأنبياء بغير حق نكتبه عليهم لمشاركتهم فيه بالرضا بما فعل أوائلهم من قتل الأنبياء. وهذه الآية والتي تأتي قريبا إن شاء الله من أوضح الأدلة على أن الرضا بالعمل مشاركة. احنا قلنا من رضي بالعمل كأنه مشارك فيه. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، إهانة لهم ودلالة على قصد تعذيبهم ليذوقوا. قتلهم الأنبياء بغير حق، لا يوجد قتل الأنبياء بحق، لكن هذا إيضاح وتوضيح بأن القتل يعني هم متأكدين أصلا أنهم على غير حق. البعض يتبادر إلى الذهن عندما يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق، في هناك قتل الأنبياء بحق؟ لا، ولكن هم على يقين أيضا بأن هذا العمل الذي يعملوه أنه مخالف أصلا وأنه على غير حق، ومع ذلك يعملوه. ثم أتى من بعدهم فرضي بما فعلوه فأصبحوا شركاء لهم في العمل، ومع أنهم لم يعملوه لكنهم رضوا بهذا العمل فشاركوهم بالرضا. نعم، كلها نعم عند الله سبحانه وتعالى. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك العذاب بما قدمت أيديكم في الدنيا، أي بما فعلتموه من الجرائم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وذلك العذاب بسبب جرائمهم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، فلا يترك الظالم دون أن ينتصف منه للمظلوم، فمن عدله الانتصاف لأنبيائه الذين قتلتموهم بغير حق. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا عملكم وهذا ما اكتسبتموه أنتم، وليس هناك مجال لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار ويأخذ غثا من هؤلاء أبدا. الكلام واضح والقرآن واضح وصريح، بما كسبت أيديكم، بما عملت أيديكم، بما فعلتم، بما ارتكبتم بعد أن أعطيناكم الحرية المطلقة في الاختيار. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني لو كان المسألة مسألة مشيئة الله سبحانه وتعالى كان قال الله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمنا أو بما أجبرناكم أو بما جعلناكم تعملوه، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يتبرى الله سبحانه وتعالى عن الظلم، لذلك في الحديث قال يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. فكيف بالله سبحانه وتعالى يعني أن يأتي هذا القوي العظيم هذا الجبار هذا الحكيم ويأتي على هذا العبد الحقير الضعيف الذي لا يملك شيء ثم يأتي ويظلمه؟ حاشا الله. يعني ظلم الضعيف كارثة، يعني عندما يأتي واحد قوي ويظلم قال يا أخي حتى يعني ما شفت إلا هذا الضعيف، ما شفت واحد أقوى منه، فكيف بهذا الحقير أمام الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بعدل الله سبحانه وتعالى أمام هذا الضعف كله ثم يأتي ويظلمه؟ حاشا الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ونعم ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وهذا كذب على الله، لأن الله أحكم الحاكمين، لا ينهى عن الإيمان برسله وهو مضمون دعواهم الكاذبة، والقربان ما يتقرب به من الذبائح والنحائر. تأكله النار يرسلها الله عليه فتأكله. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالآيات البينات الدالة على أنهم رسل من الله اصطفاهم للرسالة وبالذي قلتم، فكل رسول منهم جاء بقربان تأكله النار، ولم يكن ذلك إلا زيادة في الحجة عليكم، ودعواكم أنه شرط في الإيمان قول من عند أنفسكم قلتموه كذبا، فلما قتلتموه إن كنتم صادقين؟ طيب قد جاءكم أنتم الآن تطلبون هذا من باب التقرير، يقررهم الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وعلى يخاطبهم. قالوا هم يقولوا قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا، عندنا عهد من الله بلغ إلينا عن طريق أنبياء أو عن أي طريق. نعم قالوا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هذه العلامة وهذا شرط أن نقبل الإيمان. أي شخص لابد أن يأتي بهذه الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام جاءكم قبلي رسل بنفس هذه الآية اللي أنتم تقولوها ومع ذلك قتلتموه. المسألة كذب واضح. يعني قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. في اعتذاركم عن ترك الإيمان بمحمد بدعوى أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا، أي لم يمنعكم من الإيمان إلا ذلك، وأنتم لم تؤمنوا برسل قبله جاءوا بالبينات وبالذي قلتم بل قتلتموهم، فبان أنكم لا تؤمنون ولو جاء ما قلتم. واضح وصريح. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فلك أسوة، رسل من قبلك كذبوا مع أنهم جاءوا بالبينات، يعني أنت لست بدء من الرسل في التكذيب أو في العذاب أو في الاستهزاء أو في هذا ديدن الرسل. جاءوا بالبينات الحجج الواضحة الدالة على صدقهم، والزبر وهي الكتب فيها هدى وإرشاد، والكتاب المنير الذي يهدي به الله إلى صراط مستقيم لأنه منير يضيء الصراط المستقيم. كل نفس ذائقة الموت، ولو بلغت في الفضل والدين مبلغا عظيما مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدنيا ليست دار الجزاء وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لا قبله، فمن زحزح أي أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ظفر بالخير العظيم والنجاة من كل شر، فحسبه ذلك ولا عليه إذا لم يعجل ثوابه في الدنيا الثانية التي هي دار العمل لا دار الجزاء. وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل زائل، متاع الغرور من مع قلته وكونه يهنى أنه يغتر به كثيرا من الناس الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فلذلك لم تكن دار جزاء لأولياء الله. نعم. كل نفس ذائقة الموت، هنا تعميم، كل نفس، كل ما يطلق عليه نفس، ما فيه أحد مميز في هذه النقطة، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لو كان أحد باقي أو خالد لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كل نفس ذائقة الموت، وهذا تعزية للمسلمين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بغيره من الأنبياء. نعم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأصل أن الأجر قد يتوفر في الدنيا، قد يأتي في الدنيا أجر، ونعلم هذا استجابة الدعوة أن الله يرزق الإنسان بالولد الصالح بالمال، أن الله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان، هذا كله فضل من الله وهذا أجر، لكن الأصل في الأجر والمثوبة هو يوم القيامة. نعم، هذا قد يتخلف، قد يتخلف في الدنيا، قد يأتي إنسان ما شاء الله وكذا وكذا لكن ما أعطاه الله شيء، فهذا لا يعني أن هذا هو الأجر، لا، الأصل في الأجر هو هناك ولكن ما كان قبله. أما ابتلاء، هذا الذي يعطى ابتلاء وهذا الذي يمنع ابتلاء، لا زالت مستمرة حتى هذا الخير الذي يعطى لا زال يستمر للآخرة، لا زال يستمر في الآخرة، قد يأتي لهذا خير فيشكر فيزاد له في الأجر الذي في الآخرة، وقد يأتي لهذا شر فيتضايق فيؤثر على موقفه في، فالأصل في الجزاء هو يوم القيامة، هو يوم الدين، يوم القيامة، يوم القارعة، يوم الحاقة، هذا هو المكان الذي توضع فيه الموازين. نعم، المكان الذي توضع فيه الموازين موازين الحق، المؤمن هنا والكافر والعياذ بالله هنا، فهذا هو الأصل وهذا الذي يجب أن نعمل كلنا له ويجب أن نتجه إليه ويجب أن نقدم كل ما نستطيع حتى نصل إليه ونحن من أصحاب العمل الصالح. طيب، هذه الجنة وهذه النعمة هي خير كبير جدا، ولكن هناك ما هو أشد وأشر وهي والعياذ بالله غضب الله والنار، ولذلك لاحظوا الكلمة التي يختارها القرآن، فمن زحزح عن النار، يعني أولا عندنا النار والعياذ بالله، ثم عندنا أن يزحزح الإنسان منها يبعد منها، هذه أكبر نعمة. الآن الواحد دائما إذا هو مشارك في مسابقة ولا شيء ما أدري غير هو يحط الجوال على الصامت ولا لا، لابد أنه يكون على أساس قد يتصلوا عليه يبلغوه أنه فاز في المسابقة، ما إذا كانت جوائزها كبيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله، يجوه في الليل والنهار وهو منتظر الاتصال، ليش؟ لأنه يريد الفوز. طيب، هذا الفوز مطلب للناس كلهم سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة، لكن لاحظوا كيف صور لنا القرآن إن هذا هو الذي يجب علينا أن نبحث عنه، هذه هي الجائزة التي يجب أن نبحث عنها وأن نستمر في طلبها وأن لا نركن إلى أنفسنا، لأن هناك نار قد لا يزحزح منها، لكن من عمل عمل فهو هنا الفوز. نعم، فمن زحزح أي أبعد عن النار فقد فاز، مجرد أنك لم تدخل النار فقد هو فوز. لاحظوا أساس يعني تكون الصورة واضحة أمامنا، الجنة خلاص قد هي لي، لكن أنت الآن مجرد أنك نجيت من النار فهذا هو الفوز، فقد هو فوز. أما دخولك الجنة فهو فوز آخر، فهو نعمة أخرى وعظمة أخرى، ولذلك يقال في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع المؤمن على المكان الذي لو أنه كان عاصي لكان مكانه في النار، فيرى الأهوال ويرى المصائب ويقول مجرد أني أسلمت خلاص يكفي، يكفي أني زحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز بالجنة إن شاء الله وبالدرجات العلى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متى نستطيع أن نصل إلى هذه، متى نستطيع أن نصل إلى هذه القناعة أن الدنيا مجرد متاع الغرور، متى يكون الإنسان مع هذا السؤال إلى ما لا نهاية، متى هذه المشكلة، متى نستطيع أن نقنع أن نصل إلى هذه القناعة أن الدنيا مجرد متاع الغرور، أنا اليوم معي خير وشغل وضاعت أموالي هذا كلها ضاعت، هل أصل إلى درجة القناعة أن هذا لا شيء لا يساوي شيء بالنسبة لي؟ هل أستطيع أن أصل إلى هذا الشيء؟ هل أستطيع أن أصل إلى قناعة أني أنا لا يعني أنا أعمل ما عندي مشكلة، لكن يجب أن العمل الدنيوي لا يغطي على عمل الآخرة. لكن المشكلة أن احنا نعطي للآخرة من 24 ساعة تقريبا 30 دقيقة، تقريبا 30 دقيقة نعطي في 24 ساعة اليوم، والباقي يا دنيا غريني غريني، والباقي ضياع حقيقة. يعني هذا في الأغلب، ما نعمم طبعا، ما نقول نحتعمين كامل، في الأغلب نعطي الصلوات المفروضة اللي هي قيام قعود جلوس بس، لأن لو أعطينا الصلاة حقها لتعاملنا مع اليوم كامل بأسلوب آخر. فمتى نستطيع أن نصل إلى أن الدنيا متاع الغرور؟ هذه هي الإشكالية اللي احنا نعيشها، وهذا السؤال الكبير الذي يجب أن كل إنسان يحاول أن يجيب عليه. متى يستطيع أن يتعامل مع الدنيا بأنها مجرد دار غرور أو متاع غرور، شيء قد يأتي وقد لا يأتي، قد تعيش وقد لا تعيش، قد تغنى وقد لا تغنى، قد تفقر وقد لا تفقر، هي مجرد دنيا. لكن هي مشكلتنا، متى يصل الإنسان إلى القناعة للإجابة على السؤال؟ فمن استطاع منكم أن يجاوب على السؤال في يغششني أساس أدخل معكم به. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تبلونا في أموالكم، نعم لا تبلونا أي لا تختبرونا في أموالكم بما يصيبها من أسباب النقص وبالنقص من الثمرات وغيرها، وأنفسكم بالنقص من الأنفس وبالأمراض وبالجراح سبيل الله وغير ذلك. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى أو هم وغيرهم، ومن الذين أشركوا عموما أذى كثيرا من التكذيب والجدال في آيات الله والسب وغير ذلك. وإن تصبروا وتتقوا على الابتلاء والأذى في الله فإن ذلك الصبر والتقوى من عزم الأمور، أي من معزوم الأمور عليكم، فالعزيمة ما لا خيار فيه. لا تبلون في أموالكم، هذا الابتلاء قلنا في الأموال بالنقص وبالزيادة، الزيادة ابتلاء، ما هما بلا النقص، ما هما بلا الفقر ابتلاء، الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء ما به شيء، والغنى ابتلاء أن الإنسان لا يقوم بحقها وبواجبها وبكبر وكذا وكذا على ما يترتب على الغنى. نعم، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم بالمرض بالإصابات بالإعاقة بأشياء كثيرة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك أيضا، ومن الأذى ما ستسمعونه من أولي الكتاب ومن المشركين أيضا، من التطاول والأذى والتحقير والتقزيم والسب والشتم، هذا نعم من الابتلاء. وإن تصبروا، بس مع الصبر تقوى، هم أجل تقول أنا خلاص بصبروا بس، لا، وإن تصبروا وتتقوا الله سبحانه وتعالى، وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من قوتكم ومن قوة أمركم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، وفرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.